إذن هذه الشفاعة اللي بين ابن أبي زيد في قوله ويخرج منها لي النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته، هذه الشفاعة يجب الإيمان بها. معناها إحنا يوم القيامة منين إطوال الوقوف على الناس في المحشر بذاك المكان اللي تدنو الشمس ويشتد حرها ويذهب ضياؤها، تعود الشمس عاد قريبة منا وضوها ما أتلى خالق، وتعود الناس كاملة في ذاك المكان اللي صعب، والناس فيه بحسب أعمالها متفاوتة. الأنبياء ذاك اليوم ما يتكلموا كافي، كله يقول نفسي نفسي، إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا أسألك نفسي ولا فاطمة ابنتي أمتي أمتي. أحمد المقالي في الضاء يقول والأنبياء تقول نفسي نفسي سواه، فالفضل له كالشمس فينقذ الجميع من غموم قد اعترتهم ومن هموم، وهي وعود ربه يوفيها له فنسأل الدخول فيها. ذاك اليوم اللي هو يوم القيامة اللي في الآية يخافون يوما كان مقداره 50,000 سنة، ذاك اليوم فيه البعث وفيه الحشر وفيه الحساب والميزان وتطاير الصحف وأخذها بالأيمان والشمائل، وفيه الصراط وفيه الحوض وفيه الجنة والنار. نسأل الله تعالى أن نكون من أهل الجنة، ومعاه الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اللي منين يطوال الوقوف على الناس في المحشر تقول الناس وهاون شورى آدم عليه السلام ليشفع لنا لله تعالى ليزيحنا عن هذا الموقف الهائل، نمشو معاه فم وتوف. تجي الناس لآدم يقول عنه، يقدم اعتذاره عن الشفاعة صلوات الله وسلامه عليه. نقيس نوح، نقيس الناس نوح عليه السلام هو آدم الأصغر يعتذر ملي عن الشفاعة، إلين ينجو موسى وعيسى، هما كاملين كله يقدم اعتذاره صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، غير كل واحد منهم يحيل شورى مثلا آدم يحيل إلى نوح، نوح يحيل إلى إبراهيم الخليل ثم موسى ثم عيسى. من هنا أخذ الفقهاء وعن حد منهم وصور عن حكمه عاد ما يعرفه عنه يا الله يقول للسائل صور لك فلان عن ذاك، لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لما طولبوا الشفاعة كلهم يقدم اعتذاره ويقول لا أنا قيسوا فلان. الفقهاء قبل من الحديث عن يا الله حد يتم يرشد الناس وحد ما قد يرشده يقول هذا ما نعرفه غير سولي عنه فلان فلان. منين تجي الناس للنبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويشفع يقول والله يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطاه واشفع تشفع، معناها اسأل شيئا تعطه تعطاه أو تعطى كلهم خالقه واشفع تشفع. يجي الشفاعة فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في إزاحة الناس وإبعادها من ذلك الموقف الهائل، وهذا هو قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ذاك المقام المحمود هو مقام الشفاعة التي أسلمها له صلى الله عليه وسلم أكابر الرسول صلوات الله وسلامه عليه. الرسول الكبار كلها يعتذر عن الشفاعة، ياك فم تظهر مكانة النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء جميعا تحت لوائه من عند آدم إلى في الحديث آدم ومن دونه من الأنبياء يوم القيامة تحت لوائه. هذا اللواء هو اللي ينقال لواء الحمد، وهذا اللواء فيه التسطور مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، هي السطر الأول، والسطر الثاني فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهو لواء عظيم وكبير. إذن الأسطر ثلاثة، الأول فيه البسملة، والثاني هو اللي فيه الحوقلة، فيه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والثالث هو اللي فيه الشهادتين. معناها الأسطر ثلاثة، أول سطر البسملة، اثنين الحوقلة، ثلاثة الشهادتان. هذه الشفاعة لا هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الناس في إزاحتهم من ذلك الموقف الهائل. إذا ذاك معنا ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. هذه الشفاعة أقسامها هي اللي يقول فيهم أحد علماءنا: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ستة، إزاحة الناس من الموقف، إخراج أهل النار من نارهم، إنقاذ مستحقها المسرف، رفع مقامات الجنان كذا، تعجيل إتيان لها فاعرفي، تخفيف تعذيب على بعض ذي كفر كعم يا أحمد المقتفي، إيماننا بكلها واجب كما لجسوس الرضي الوفي. يقول فيه صاحب الإضاءة أحمد المقري، يقول: وكالشفاعة لأزكى مرسلي، فاضرع إلى المنان فيها وسلي، وقد أتت أنواعها مخصوصة، معناها منصوصة، وقد أتت أنواعها منصوصة، والبعض كالكبرى به مخصوصة. معناها الشفاعة الكبرى هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن الشفاعات يوم القيامة يشفع فينا العلماء، أولا بعد قاع الأنبياء يشفعون، ثم العلماء، ثم الشهداء. في الحديث يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. هذه الشفاعة هي اللي قال: ومن يعمل، قال: ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر، من أهل الكبائر من أمته. وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. الله جل وعلا خلق الجنة فأعدها، أنا هيأها وأحضرها دار خلود لأوليائه. معناها الجنة دار خلود، حتى أنها مثلا ما فيها عمل، الناس فيها مرتاحة، وأهلها كاملين كلهم على عمر 33 سنة، نساء ورجالا، وكلها عنده قامات طويلة. قامات أهل الجنة 60 ذراعا، معناها 30 متر. إذا هذا أهل الجنة عندهم من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال في الواضح المبين: أهل 33 مع 30 رجالهم نساؤهم، وال60 ذراعا القامة فيما وصف خادم خير العالمين المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. من النعم الله إن شاء الله ساعة رأوا كاملين في الجنة هي رؤيته تعالى، وذاك وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. معناها للذين أحسنوا الحسنى هي الجنة، وزيادة هي رؤيته تعالى. الجنة فيها ياسر من الخير، قال تعالى: ولدينا مزيد. إذن رؤية الله تعالى له إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن نكون من الذين يرونه في الجنة، لا إن شاء الله كاملين الله في الجنة كما سألناه وهو كريم، عن إن شاء الله أن نروحنا كاملين في الجنة. رؤيته تعالى هي المذكورة في قوله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. هاي الوجوه اللي ناظرة لا يترى الله جل وعلا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذن الله جل وعلا يكرم بعض عباده نساء ورجالا من عنهم يراه سبحانه وتعالى. والرؤية إلى خلقت لا هي يتناسى أهل الجنة جميع نعمهم، وعندها ينسون ما في الجنة من النعيم، يا لها من منة. قال أحمد المقالي في الإضاءة: وكون قال ورؤية الإله بالأبصار تجوز عند أهل الاستبصار دون تقابل أو اتصال، بل بالذي يليق بالجلال. وكون موسى سأل الجليل في أمرها غدا لنا دليلا، إذ مثله لا يسأل المحال في حق من كلمه تعالى. إذن وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه. معناها الجنة هذه هي اللي كان فيها آدم صلوات الله وسلامه عليه، معها أمنا حواء. وآدم نسي أن الله تعالى نهاه عن الأكل من الشجرة كما في قوله تعالى: فنسي ولم يجد له عزما. منين أكل من الشجرة بعد أن الشيطان وسوس لهما فدليهما بغرور؟ يا غير بعد ما نقول عن آدم عن عصى، لأن قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغويه، هذا من القرآن اللي متشابه، إما أن نقرأه ونخلوه على مراد الله تعالى منه ما نفسروه، ولا نقوله ولا نأولوه نقوله عن عصى آدم وعصى آدم ربه فغويه، معناها عنه نسي النهي الذي نهاه الله تعالى عن الأكل من الشجرة فأكل منها ناسيا، وهذا هو قوله تعالى: فنسي ولم يجد له عزما. الأنبياء يقدروا ينساوا الشيء، ما قال لهم يبلغوه، هم اللي محالف حقهم نسيانه، الشيء قال لهم يبلغوه ما ينساوه لن يبلغوه، غير الشيء ما قال لهم يبلغوه لا مانع من ينساوه، والله مولي شين قال لهم يبلغوه وبلغوه يقدروا ينساوه. نسيان الأنبياء لما قد بلغوا من بعد تبليغ له قد سوغوا، معناها ذاك راه ذاك صح ساير، كذاك نسيان الذي لم يمروا أيضا بإبلاغ له ذا ذكروا. أراهم العقيدة أننا نعرف عن الأنبياء جميعا معصومون من فعل كل ما نهوا عنه. الأنبياء ما يعدوا شحران، وذاك اللي في النصوص يسوى من القرآن ويسوى من السنة الصحيحة الصريحة، يا الله نأولوه عن ظاهره، والله نخلوه ولا نتكلموا عنه، نقراوه ونخلوه على مراد الله تعالى به وتوه. ولهذا هذه لا يهون، حرام الأحد يبدأ من عندها: وعصي آدم ربه فغويه، ما هو العاد اللي واصل، العاد اللي كان يقرأ يقدر يتوه يقراها، غير ما يقدر يبدأ من عندها إلى آية به اللي وعصي آدم ربه فغويه، هذا حد يوقف ليه وش قال من عنده ذاك ما يتواصل. وعصي آدم ربه فغويه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهد. إذن الجنة قال هي وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه. أراه هبوط آدم من الجنة، أراه كان يوم الاثنين، لأن يوم الاثنين عيد يوم عظيم، وهو اللي جاء فيه الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهو اللي خرج فيه مهاجرا من مكة صلوات الله وسلامه عليه، وهو اللي خلق فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه. قيل أم اللي عنه كان هو يوم بدر، غير ذاك ما هو المشهور، المشهور أن يومها كان يوم الجمعة، معناها عن يوم الاثنين هذا عنه يوم عظيم. لا، فما خطأ قلته، ما هو صحيح. آدم عليه السلام الجنة أهبط منها يوم الجمعة، لأن الحديث الصحيح فيه: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أخرج منها. معناها عن آدم انه ما هو انه ما الجنة ما هبط منها يوم الاثنين، ذاك خطأ، يلا تنساوه. اللي يلا يبقى معاكم عن يوم الاثنين فقط، عنه وهو اللي البعثة وقعت فيه، معناها الوحي جا فيه، هو اللي وقعت فيه الهجرة، هو اللي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يقول فم بيت يا جماعة يجيب باطلة هذه، قال ولد مات مكة المدينة بيوم الاثنين فنال الزينة. هذا خلق كامل يوم الاثنين لجمعه من النبي ما جمعه، معناها عن هذا هذا يوم الاثنين خلق هذا كامل، عاد كانه يوم كبير. وهي التي أهبط منها آدم وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، معناها من ذاك اللي سبق في سابق علمه. ولهم وقفوا عند وخلق النار فأعدها دار خلود، لهنا نوقف عندها. نسأل الله تعالى السلامة منها وأن نوفق لما يحبه الله ويرضاه، ولتعلم علم وامتثال ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.